وأن الله تبارك وتعالى جعل الكرامة على يديها. عندما يرى الإنسان الولد وعندما يرى النبوغ فيه ويرى فيه الخير سواء كان ذكرا أو أنثى في ذلك المكان في ذلك الوقت في ذلك الحين عندما يرى تلك الكرامات وتلك المنازل الرفيعة عند ذلك يشتهي أن يكون له ولد. قال سيدنا زكريا عندما رأى هذه المعجزة العظيمة هذه البنت الغريبة هذه التي وجد عندها رزقا في محرابها قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فعند ذلك توجه إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم كما وهبت لحنة العجوز العاقر ولدا فهب لي يا رب ولدا مثل ما وهبتها. عندما رأى الفاكهة في غير أوانها انتبه لهذا الأمر العظيم فإن كما تأتي الفاكهة في غير أوانها فإن المرأة العقور إذا أراد الله تبارك وتعالى أو نقول المرأة العاقر فعند ذلك من الممكن أن تلد بإذن الله تبارك وتعالى. فإن من قدر الكرامة لمريم وأنشأ لها الفاكهة في غير أوانها قادر على كل شيء. ولما كان هذا من إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعلمون قدرة الله تبارك وتعالى لا على الوجوه المعتادة ولا بالأسباب المعهودة فإن الله عز وجل هو الذي يهيئ الأسباب علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله عز وجل يسمع دعاءه عندما يناديه وإن الله يجيب هذا الدعاء. لذلك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وانظر هنا عندما قال ذرية فوصفها بأنها طيبة وأثنى على الله تبارك وتعالى فقال عند ذلك إنك سميع الدعاء. فالدعاء ينبغي أن يكون معه الثناء. فعندما قال سميع الدعاء فهذا يدلنا على أن الله يجيب دعوة من دعا. ويا أخي عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بكل شيء تريده فإما أن يجيبك في الدنيا وإما أن يدخر لك الثواب في الآخرة وإما أن يرفع عنك من البلاء ما يكون بسبب ذلك الدعاء. والله سبحانه وتعالى لا يختار إلا الخير لمن يناجيه ولمن يقف في بابه. كان الجواب من الله عز وجل عندما أرسل الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. عند ذلك قال فنادته الملائكة. المنادي إنما هو جبريل ولما كان جبريل هو المخاطب لسيدنا زكريا فكأن الملائكة جميعا تخاطب سيدنا زكريا تكريما له فهذا قائد الملائكة ورئيس الملائكة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن عندما كان قائما متوجها إلى الله يصلي في المكان المعد للعبادة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن ربما يكون هذا الوصف نعم هو قائم وصفته أنه يصلي في المحراب أو يكون ذلك خبر وهو يصلي في المحراب أو يكون وهو أي مصليا في المحراب على أنه حال. نعم والحال يأتي من الضمير الموجود في قائم وهو هو الذي يعود على سيدنا زكريا، وهو معرفة، فتأتي الجملة بعده ح أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي نادته الملائكة وهو قائما يصلي في المحراب، أي بأن الله يبشرك بيحيى. وهذا شيء جميل جدا، أو جاء إن الله يبشره، لأن النداء نوع من القول، وهمزة إن إنما تكثر بعد القول، كما قال تعالى قال إني عبد الله، أي فنادته الملائكة كأنه قال قالت الملائكة إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كذلك نجد في كلمة يحيى، هذه الكلمة على الغالب أنها اسم عجمي، وإذا قلنا إنه عربي فهو ممنوع من الصرف، وذلك لأمرين اثنين. أما العلة الأولى فهو على وزن الفعل المضارع يحيى، والعلة الثانية اسم علم عند ذلك منع من الصرف، اسم علم أو اسم أعجمي، نعم كما تريد أن تقول، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بسيدنا عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأنه وجد يأمر بأمره سبحانه وتعالى، فلذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو مؤمن لم ينكر ذلك عندما ولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. إذن ربنا عز وجل بشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله. قال بعد ذلك وسيدا، هذا السيد هو الذي يسود قومه والذي يعلوهم، والذي تكون كلمته فائقة، تكون كلمته فائقة على كلماتهم، ورأيه فائقا على الناس جميعا، لأنه كان سيدا، كان حصورا، ما هم بمعصية، كان بعيدا عن النساء، كان حصورا. وربما جاء في بعض الآثار أن ذلك بسبب ربما عيب، يعني بأن لم يكن له إلا ذكر صغير جدا، وهذا بعيد جدا يتنافى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما كان التعبير بذلك لأنه حبس نفسه عن الملاهي، حبس نفسه عن الشهوات، حبس نفسه عن لعب الصبيان، لذلك مرة في صباه بصبيان طلبوا منه أن يلعب معهم، فكان يقول ما للعب خلق، إنما خلقه الله عز وجل ورباه من أجل أن يكون نبيا، هذا النبي الصالح الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك كان نبيا من الصالحين، نشأ في بيت صالح وفي أسرة صالحة، نشأ في عداد من لا يرتكب الصغائر فضلا عن الكبائر. لذلك عندما جاء التبشير من الله بيحيى مصدقا بكلمة من الله، الأمر الثاني سيدا، الأمر الثالث حصورا، الأمر الرابع أيضا نبيا من الصالحين، هنا توقف سيدنا زكريا وقال، قال كلاما عجيبا، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. عندما ينظر الإنسان إلى العادات، أو عندما يستعظم الأمور، لكن هذا الاستعظام لا يكون على الله تبارك وتعالى، أو عندما يتعجب من شخص كبير في السن وامرأة كبيرة، نعم وامرأة إنما كانت توصف بأنها عاقر لا تد، أو ربما جاء على صيغة الاستفهام أن يكون لي غلام. لقد سأله الغلام لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن يريد من أين يأتي هذا الغلام إذا كان منه؟ قال وقد بلغني الكبر، وكأن الذي أدركه كبر السن وأثر فيه، فلقد بلغ من العمر 99 سنة، وبلغت امرأته 98 سنة. كل ذلك هذا الأمر يدل على من وصل إلى هذا في الغالب أنها لا تلد. نعم، وهذا العقر الموجود فإنها لم تلد سابقا حتى تلد لاحقا، لكن عندما ننظر إلى قدرة الله عز وجل فإننا نجد النتيجة في ذلك. قال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ماذا تريد أن تقول؟ هذه أعجوبة من العجائب، إن الله على كل شيء قدير، إن الذي يقدر على إنشاء وخلق الولد من لا شيء قادر على أن يأتي بهذا الولد من شيخ فان وعجوز عاقر، أو كما أنت عليه وزوجك من الكبر من العقر، فإن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء من خلق الولد. كذلك الله يفعل ما يشاء، وكأن الله عز وجل يقول له الأمر كذلك، انتهى الأمر، الأمر كذلك، الله يفعل ما يشاء. وهذا يدلنا على أن أو الله كذلك، يعني هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ولا خلاف فيه على الإطلاق، يعني على مثل هذه الصفة يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء، أو نقول الأمر كذلك والله يفعل ما يشاء. نعم، قال ربي اجعل لي آية، لقد آمن الإيمان الذي لا يتزحزح أبدا أن زوجته ستحمل وستلد، وسيكون الولد كما ذكر الله عز وجل كلمة سيدا حصورا نبيا من الصالحين، لكن أراد علامة على هذا الأمر الذي سيحدث، متى تحمل هذه الزوجة، متى يستقبل هذا الخبر، كيف يشكر الله سبحانه وتعالى، كيف يجعل ذلك الأمر ينتظر. اللهم اجعل لي آية، علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إذا رأيت أن لسانك لا يتكلم يحبس لا يكلم أحدا من الناس، وإنما هذا اللسان يبقى على التسبيح، يبقى على العبادة، يبقى على التكبير، يبقى على التحميد، على ذكر الله تبارك وتعالى، أما الكلام مع الناس فيحبس هذا اللسان عنه حبسا عظيما جدا. إذن قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي يحبس لسانك عن الكلام فتشير إليهم إشارة فقط. أما المسألة في ذكر الله عز وجل وقضاء حق النعمة من الله عز وجل والشكر لله سبحانه وتعالى فيبقى، لذلك قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين أن هذا الأمر بالنسبة للناس يكون بإشارة باليد أو بالرأس كالرمز فقط، لذلك إذا قلنا إن الإشارة من الكلام فيكون الاستثناء متصلا، وإذا قلنا الرمز ليس من الكلام فيكون منقطعا، لأن هذا الجنس ليس من هذا الجنس. نعم. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يسبح الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى في أيام حبسة لسانه عن الناس ذاكرا لله سبحانه وتعالى. واذكر ربك كثيرا في هذه الأيام التي يحبس فيها اللسان، عليك أن تسبح الله من الصباح إلى المساء، من الزوال إلى الغروب، قبل العصر، بعد الغروب، نعم، من طلوع الفجر إلى الضحى، كل ذلك، نعم، إنما عليك أن تفعل هذا الأمر من أجل أن تكون شاكرا لله تبارك وتعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى السيدة مريم، اصطفاها أي اختارها من جملة نساء العالمين، لذلك كان الملائكة يكلمونها شفاها، وكلمها سيدنا جبريل عليه السلام. هل كان ذلك إرهاصا لدعوة زكريا أو لنبوة عيسى، أم كان هنالك الكلام؟ وإن كان هنالك وحي لكنها ليست بنبية وليست برسولة، لأن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فإن ذلك إنما يأتي على سبيل الإلهام أو على سبيل الكلام، لكن دون أن تكون السيدة مريم لها مرتبة الرسالة أو مرتبة النبوة على الإطلاق. نعم، لذلك تقبلها الله عز وجل، مريم خادمة الرب، فقال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن كان قبول الأنثى، فرغت للعبادة، فرغت لبيت المقدس، لم تفرغ هذا الأمر لأنثى قبلها على الإطلاق. أعطاها الله عز وجل رزقا من الجنة، أعطاها الله كسبا طيبا، أعطاها الله تطهيرا، وأيضا ووصفها بوصف الذي لا يستقذر به النساء. نعم، ولذلك كانت امرأة طاهرة، يا مريم اقنتي لربك. إذن هذا القنوت وهذا التبتل إلى الله تبارك وتعالى، واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت إنما يكون في الصلاة، نعم، أي داومي على الصلاة، داومي على الدعاء، داومي على مناجاة الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل لماذا قدم الركوع هنا أو قدم السجود على الركوع؟ قد يكون هذا في شريعتهم، وإن الواو كما يقول علماء النحو في الغالب لا تقتضي الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، معنى ذلك فالركوع في الصلاة والسجود إنما يكون في الصلاة، أو مثلا ليقترن ذلك مع قوله واركعي مع الراكعين، فجاء واسجدي واركعي مع الراكعين. فربنا عز وجل يبين أن لهم طريقة في صلاتهم، ولا يشترط أن تكون الطريقة مثل الطريقة عند المسلمين، ولكن الاتجاه واحد، المعبود واحد، الخالق واحد، الذي نسجد له واحد، الذي نركع له واحد، الذي نقنت له واحد. إذن هذا الأمر بالنسبة إلينا، كل الأنبياء قد يعني أمروا بالتوحيد لله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا عز وجل أمر السيدة مريم يا مريم اقنتي لربك، إذن وتبتلي إليه في حال في آناء الليل في أطراف النهار، نعم، كوني دائما من الساجدين ومن الساجدات لله تبارك وتعالى، واخشعي وأخبتي لله تبارك وتعالى، فإن لك شأنا عظيما، وسيلد منك كذلك ستلدين نبيا عظيما، وسيكون معجزة، وسيفتتن الناس به، وربما يعبدونه من دون الله فيضلون ويضلون، أما هو فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي أنطقه من اللحظة الأولى بقوله قال إني عبد الله. أسأل الله عز وجل أن يعرفنا العبودية الحقة وأن يجعلنا من عباده المخلصين يا رب العالمين. ثم قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.